السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: وقول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا فيه بيان حسن الخلق والحلم على الجهلة، وعلى الإنسان الذي قد يحصل منه شيء إما جهلا وإما عن نتيجة غضب ولم يشعر بنفسه أو لم يفكر في عواقب الأمور، فينبغي للإنسان أن لا يؤاخذه، بل يعامله على قدر عقله، وأن يكون حليما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يؤاخذ من أساء إليه، بل يعفو ويتجاوز ويصفح ويقابل الإساءة بالإحسان. فإن أمير المؤمنين أيضا عمر رضي الله عنه لما تكلم عليه رجل وأساء الأدب معه، فكأنه هم أن يؤدبه، ولكن لما وجد من الجلساء الصالحين والبطانة الصالحة التي تأمر بالخير وتعين عليه، ذكر أمير المؤمنين في هذه الآية، قال: يا أمير المؤمنين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فإن هذا جاهل وكذا وكذا، يعني ذكر من شأنه، فما تجاوزها عمر رضي الله عنه، يعني ترك ما قد هم به من تأديب أو ردع. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون حليما، وأن يأمر بالخير وينهى عن الشر أيضا بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا قابله أحد بالإساءة يصبر ويتحمل، لأن الذي يأمر وينهى ويدعو لا بد أن يتعرض لشيء من المعارضات أو سباب ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة. كم قالوا له؟ قالوا له السافئ، قالوا أنه مجنون، وقالوا ساحر، وقالوا كاهن، ولكن ذلك لم يثنيه عليه الصلاة والسلام عن دعوته إلى الله. وهكذا، وهذا من شروط الأمر المعروف النهي عن المنكر، أن يكون حليما وأن يكون صبورا، يتحمل ويصبر على ما قد يناله من الأذى، وأن لا يكون هذا الإنكار وهذه الدعوة التي سيقوم بها قد تؤدي إلى منكر أشد بسبب الحماقة والعجلة والتسرع في الأمور. نعم، اقرأ إن كان في الآية شرح وتفسير، اقرأ. ما ذكر الشيخ. طيب، قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم هذه من صفات المؤمنين والمؤمنات بعضهم من بعض بعضهم من بعض ما فيه واحد منهم ضد الثاني الكل منهم يد واحدة المؤمنون والمؤمنات كلهم يد واحدة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليس أحد منهم ضد الآخر وهذا هو واجب المؤمنين وأهل السنة الملتزمين المتمسكين بالكتاب والسنة إلى آخر الزمن يجب أن يكونوا هكذا يدا واحدة يأمر بعضهم بعض ويأمرون وينهون أيضا على ضوء ما بالكتاب والسنة ما يأتي الإنسان بشيء من عنده ولا يتجاوز الحد ولا يكون أمره ونهيه بصفة غضب أو سب أو شتم لأن هذا ينفر أكثر فالواجب أن يكون إنسان مبشرا لا منفر يدعو كما أمر الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن وكذلك الله عز وجل قال لموسى وهارون لما أرسلهم إلى فرعون وقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى مع أن الله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى ولكن هذا تعليم لكيفية الدعوة فالإنسان إذا دعا أولا عنده يقين أن هذا حلال وهذا حرام يعرف أن هذا الذي يأمر به حق وما ينهى عنه باطل ثم ينظر بحالة المدعو والمأمور والمنهي من هو يعني تعامل الناس على قدر عقولهم وأسنانهم وعلى قدر مناصبهم أيضا بعض الناس ربما لو يعني تواجهه بالدعوة مباشرة واحد لا بد أن يكون سر بينك وبينه المهم أنك ما تكون متخاذل عن بيان الحق والنصح والأمر والنهي فأبو بكر رضي الله عنه خطب الناس وقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يعني ربما يتأولها الإنسان أنه يقول إذن أنا إذا اهتدي فلا علي من غيري وليس المقصود هذا إذا أمرت ونهيت وبينت ودعوت وعجزت عند ذلك لا يضرك من ضل إذا اهتديت أما أنك ترى المنكر وتتركه فهذا أمر مما لا يرضاه الله عز وجل فالله جعل ميزة هذه الأمة والخيرية فيها أكثر من الأمم السابقة لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فهم يدعون إلى الخير بأقوالهم وأفعالهم لأن هذا هو الأساس أولا الإخلاص أن تقصد بذلك وجه الله والثاني أن تكون عالم بما تأمر به وتنهى عنه ثالثا أن تكون حليما وأن تكون صبورا وأن تعامل الناس على قدر أحوالهم من حيث السن والعقل والمنصب فإذا أمرت ونهيت وعجزت عند ذلك تكون معذور ولكن على شرط أن تهجر أهل المنكر وتبتعد عنهم وتبين لهم أنك إنما هجرتهم من أجل معاصيهم، لا تكون مثل بني إسرائيل لما أمروا ونهوا ثم لم يسمع لهم، خالطوا أهل المنكرات وجالسوهم وأكلوا معهم وشربوا فلعنوا أجمعين. فالواجب أننا نسلك الطريق الصحيح، وعليك أن تطبق الشيء الذي تستطيع أنت. إذا كنت من أهل الكلام، من أهل اليد، من الولاة، أو في بيتك أو من تحت يدك مسؤولا عنهم، فتغير المنكر بيدك وتدعو إلى الخيرات، إلى الخير، يعني تبين المنكر حكمه وتزيله وتدعو إلى إزالته. ثم إذا كنت لست من أهل اليد وليس لك استطاعة، فعليك بالنصح والتوجيه، بيان الحق، بيان الحلال والحرام، ثم بعد ذلك الدرجة الثالثة، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا أنكرت بقلبك ما يصدق الإنكار إلا بتجنبك للمنكر وأهله، أما أن تجامل وتداهن فلا. فإن من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وقد ورد في الحديث أن أهل النار يتعذون بأناس يتعذبون تندلع أقدامهم، يعني أمعاءهم في النار، فيقول أهل النار: ما للأبعد قد آذانا مع ما بنا من الأذى، ألم تكن تأمر معروف وتنهى عن المنكر، يعني فلماذا دخلت النار وأنت في تلك المنزلة وعلى تلك الصفة؟ فقال: إن الأبعد كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه. إذن سراج يضيء للناس ويحرق نفسه، فهذه من أقوى الحجج، لأنه عصى الله على بصيرة، يعرف أن هذا حلال وهذا حرام ثم يرتكبه مع أنه يأمر وينهى. فالعالم الذي لا يعمل بعلمه هذا هو الذي يعذب قبل عباد الأوثان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نعم، لما جاملوا وداهنوا فإن الله لعنهم أجمعين، الصالح والطالح، يعني الصالح بنفسه ما دام أنه لم يأمر ولم ينهى لعن مع العصاة، لكن لما ذكر الله عز وجل واسألهم عن في قوله تعالى: واسأل عن أهل القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فهم انقسموا ثلاثة أقسام: قسم واقعون بالمنكر وهم الذين تحيلوا على اصطياد السمك يوم السبت حيث نصبوا الشراك في الليل، يعني في الليل ليلة السبت، ولما صار يوم الأحد أخذوه، قالوا نحن ما أخذنا السمك الذي نهانا الله عنه، ما أصطدناه يوم السبت. فالحيل ما تنفع، الله ما يخفى عليه خافية. لا تكونوا كاليهود تستحيلون ما حرم الله بأدنى الحيل. وهناك ناس نصحوهم عن هذا الشيء، وأناس آخرون اعترضوا على هؤلاء الذين نصحوهم، قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاب شديد؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، حتى يكون لنا عذر عند الله حجة. فالواجب أن المؤمن يأخذ عبرة وعظة مما مر على الأمم السابقة. فميزة هذه الأمة وهي قول تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فهذا الخيرية وجدت في هذه الأمة لهذا. ولا ينبغي لنا أن نقول الأمر معروف أنه منكر معلقا بأهل الحسبة فقط بالهيئة. نعم هؤلاء مكلفون أشد، لأن الدولة كلفتهم وجعلتهم من أهل اليد ولهم جعلتهم سلطة، لكن هذا لا يعفينا نحن، يعني ولو باللسان، وإذا عجزنا ننكر بالقلب. المهم لا نسلك مسلك الأمم السابقة. يقول عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تقصرنه عن حق قصرا ولا تأطرنه عن حق أطرا أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده. وحذر عليه الصلاة والسلام من أن نتساهل بالأمر والنهي فيسلط الله علينا عذابا لا يرفع. فندعو فلا يستجاب لنا بسبب تهاوننا بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه سلط الله عليهم عذابا، لأن الله عز وجل أصلح الدنيا أصلح الأرض بالكتب المنزلة والرسل المبعوثة رحمة للعالمين وإنقاذا للبشرية من الظلمات إلى النور. وعلى من خلف الرسل وهم الأمم والشعوب أن يقوموا بمهمة الرسل، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وكل من علم مسألة أنها حلال أو حرام فهو عالم بها، وعليه أن يعمل بها وأن يدعو إليها، يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على ضوء ما فهم، ما دام انه عارف ان هذا حلال وهذا حرام. اما اذا كان لا يعرف فلا يدعو، لانه ربما يعكس الامر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا وعيد ليس فيه تخيير، أن الإنسان مخير إن شاء يؤمن أو شاء يكفر، هذا فيه وعيد، لأن من كفر فله النار إذا مات على ذلك، ومن آمن وعمل صالحا فله الجنة. لكنه ليس هناك أحد يجبرك. نعم فيه الحلال والحرام بين، والوعد والوعيد موجود، والجنة والنار موجودة، وأعطاك الله عقلا وسمعا وبصرا وقلبا، فإن قبلت الحق وعملت به ودعوت إليه نجوت وأفلحت، فإن تنكرت وعصيت الله على بصيرة ولم تبالي فلك النار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني أنه ليس هناك ليس هذا من باب التخيير فقط، بل هو من باب الوعيد، من كفر فله النار ومن آمن فله الجنة. ولذلك جاءت الآيات بعدها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالواجب أن الإنسان يتدبر الآيات ويعرف أنه مكلف بنفسه وبغيره. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم، ليس الواجب أنك تقي نفسك فقط وتترك أهلك وأولادك يهلكون، لا، فالواجب على المسلم أولا يبدأ بنفسه ثم يصلح أسرته، وهكذا الأقرب فالأقرب والأولى فالأولى، وعلى حسب المستطاع، على حسب فهمك وعلمك وقدرتك، المهم أنك ما تترك شيء وأنت تقدر عليه. نعم. قال وقال تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الرسالة يسر بالدعوة، إذا وثق من الإنسان وأحسن الظن به دعاه، لئلا يتعرض لأذية المشركين هو ومن اتبعه. لكن بعد ذلك أمره الله بأن يصدع بالدعوة، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يعني ولا تبالي. فصدع، صعد على الصفا وعلى المروة ونادى وجهر بالدعوة، فعند ذلك تبين من هو ضد الدعوة وجابهوه وعرضوه وآذوه وآذوا من آمن به، ولكن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. فالمسلم إذا كان في مكان فيه منكرات، فيه ناس يجهلون الحق وهو يعرف وعنده علم، يبدأ بهم بالتدريج وبالتي هي أحسن، فإذا فهموا من قبل الحق فهذا هو المطلوب، وإذا رد الحق على بصيرة برئت ذمتك ولا يطالبك عند الله يوم القيامة، لأن الرجل يتعلق بالرجل يوم القيامة فيقول يا ربي خانني، فيقول يا ربي ما خنت لا بمال ولا بأهل، فيقول نعم يا رب ما خان لا بأهل ولا بمال ولكنه رآني على المنكر فلم ينهى. يعني أنك أقررته على ذلك إما مجاملة ومداهنة وحياء ولم تستحي من الله، أو أنك غير مباري تقول أنا إذا صلحت بنفسي فلا علي من غيري، لا، أنت مكلف وبقدر مستطاع. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على الآية قال وقوله وأعرض عن المشركين يشمل أمرين: أعرض عن المشركين لا تهتم بحالهم إذا لم يؤمنوا ولا تحزن عليهم، وأعرض عن المشركين فيما يحصل لك من أذى فإنه سوف تكون العاقبة لك. وهذا هو الواقع، ولهذا قال بعد الآية نفسها: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وتأمل كيف أمر الله تعالى بتسبيحه بحمده بعد أن قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، لأن المقام هنا مقام يحتاج إلى تنزيه الرب عز وجل وحمده من هذه الضائقة التي تصيب النبي عليه الصلاة والسلام من قريش، يعني نزهه عن كل ما لا يليق به، واعلم أن الذي أجراه الله عز وجل فهو في غاية الحكمة، هو كذلك فإنه صار في غاية الحكمة وفي غاية الرحمة التي يحمد عليهما عز وجل. نعم، يعني أمر رسول عليه الصلاة والسلام أن يصنع بالدعوة وأن يعرض عن المشركين، يعرض عنهم يعني لا يبالي بهم إذا لم يؤمنوا، ما دام أنه وضح لهم ودعاهم وبين لهم فليس مكلفا بهدايتهم، هداية القلوب بيد الله. ثم أنه يعرض عنهم فيما قد يفعلونه ضده من الأذى، من كلام، من أفعال، يصبر ويتحمل، والعاقبة المتقين، وهذا هو الواقع. وقد فعل عليه الصلاة والسلام ولم يبالي بهم، وقد عرضوا عليه عروض، قالوا نجمع لك مال إن كان قصدك من هذا الذي جئت به تريد مالا، أو تريد أن تكون ملك علينا، إن كانك مريض عالجك، المهم أنك تترك هذا الذي جئت به، سفهت أحلامنا وشتمت آلهتنا وضللت آباءنا إلى آخر. ولكن من اهتدى، من كتب الله له الهداية وبصره الله بالحق وقبله فذلك خير له ونجا وأفلح، ومن أصر فالله عز وجل قد خلق النار لمن عصاه وخلق الجنة لمن أطاع. وهكذا الدعاة إلى الله يجب أن يقوموا بالدعوة على حسب استطاعتهم أيضا، وليس عليهم هداية القلوب، هداية القلوب بيد الله. النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يهدي عمه الذي يدافع عنه ويحميه من قريش ويعرف أنه على حق أيضا، لكن ما هداه الله. فكذلك نحن من باب الأولى، ما عندنا قدرة على هداية القلوب، هداية القلوب من خصائص الله عز وجل، إنك لا تهدي ما أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء، إنما عليك الدعوة والإرشاد والبيان والنصح والتوجيه والتذكير، فمن قبل الحق فهذا الواجب، وإذا رده فليس عليك جناح ولا عليك حرج. المهم لا تيأس، يعني كرر الدعوة والنصح، لأن يهدي الله بك الرجل واحد خير لك من حمر النعم، وابدأ بالأقربين. نعم. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. نعم، الذين ينهون عن السوء أنجاهم الله ولم ينالهم شيء، والذي وقعوا بالمنكر مسخهم الله والعياذ بالله قردة ثم أهلكهم. فهكذا يعني العاقبة للمتقين، لكن احذر من المجاملة والمداهنة، فإن الله سائلك يوم القيامة أنك رأيت المنكر فلم تنهى، ما الذي منعك؟ استحييت من الناس ولم تستحي من الله، فعلى المسلم أن يراقب ربه ويعرف أنه مسؤول وليس عليه هداية نفسه فقط، بل عليك نفسك وغيرك ممن تستطيع دعوتهم، أصحابك في العمل، جيرانك، رأيت من إنسان تقصير في صلاة في شيء تنصح، تذكر، تعظه، حتى تبرأ ذمتك، وربما هداه الله بسببك، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، لا تيأس. والمؤمن الذي عنده أصل إيمان هين لين، المهم أنك أنت أيضا تحسن الطريقة معه، لا تأتيه بالعنف. يعني بعض الناس لو أتيته بالتي أحسن شكر واستحى وقبل، وعلى الأقل يختفي، إذا ما قبل ما يستطيع يجاهرك وقد نصحته بينك وبينه، إذا ما قبل على الأقل يستحي. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، على أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. قال: المنشط والمكره أي في السهل والصعب، والأثرة الاختصاص بالمشترك، وأثر والبواح في كفر بواحا أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا. نعم. أعطنا الحديث فقرة فقرة. قال رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر. نعم. بايعنا الرسول يعني أنهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلموا، بايعوه على السمع والطاعة، يعني يسمعون لولاة الأمر ويطيعون لهم في العسر واليسر. والمنشط والمكره يعني ما تنشط له النفوس وما تكرهه ما دام يستطيع، يعني بحد المستطاع، لا تقصر في شيء تستطيعه. نعم. وعلى أثرة علينا، وعلى أثرة علينا يعني إذا كان هناك شيء مشترك بيننا وبينهم، ولكن المسؤول آثر بعض الناس على بعض، فإنك تصبر وتتحمل وتسأل حقك من الله عز وجل، تؤدي الحق الذي عليك وتسأل حقك الذي لك من الله إذا بخس، مثل ما بين للأنصار أنهم قد يجدون أثره ولكن يصبروا حتى يجدوه على الحوض. فقد يكون هناك يعني ناس مسؤولين يميلون مع ناس دون الآخرين، يؤثرون بعضهم على بعضهم في الحق سواء، فإذا وجدت ذلك فاصبر وتحمل وكل أمرك إلى الله ولا يضيع حقك. نعم. وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، يعني ولاة الأمر إذا جاءكم من يريد أن يشق عصاكم وأمركم جميعا على أمر على رجل واحد فاضربوا عنقه، فلا يجوز أن تنازع الأمر أهله، لأن الأمر ليس بالهين، ولا يجوز ولا بحال من الأحوال القيام ضد ولاة الأمر الذي بويع وأعطى الصفقة، يعني صفقة يدك أعطيته إياه، فلا تنازعه ولا تشجع عليه ولا تعين عليه، بل تكون معه إلا أن ترى كفرا بواح، لأنه لما قال لما أخبرهم عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنهم سيرون اختلاف وسيرون أمورا ينكرونها، قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني يدعون لكم وتدعون لهم، وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم وتلعنونهم. ولما ذكر الاختلاف الذي سيحصل قالوا أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي هذا الحديث قال إلا أن تروا كفرا بواح، يعني صريح واضح ما عليه غطاء ولا في شك. فإذا صار يدعو إلى الكفر أو أنه كافر صريح وهو تظاهر لنا بالإسلام ولكنه تظهر كفره، عند ذلك يجوز. أما مثل فعل هؤلاء الخوارج الظلمة الذين كفروا العلماء وكفروا الأمراء وكفروا الأمة جميعا، ما في مسلمين بزعمهم إلا هم، هؤلاء يجب محاربتهم والقيام ضدهم، هؤلاء الخوارج المفسدون الذين يسمون الآن الإرهابيين. فعلى كل حال هؤلاء نبه عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وبين شرهم وخطرهم على الأمة، فطوبى لمن قتلهم أو قتلوه، لأنهم أخبث خلق الله، لأنهم هم الذين يتسببون في نشر الفوضى والفساد في البلاد وبين العباد. نعم. وعلى أن نقول الحق أي بالحق أينما كنا. نعم، نقول بالحق أينما كنا، يعني ما يمنعنا المجاملة والمداهنة والحياء. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فاحذر أن تترك بيان الحق حياء أو مجاملة أو مداهنة أو خوفا من الناس، ولكن أيضا لا تكن كهؤلاء الجهل الذين يصعدون على المنابر ويشهرون بالناس ويفعلون، لا، النصح بالتي أحسن، وكل على حسب حاله، ولاة الأمر بينك وبينهم في الكتابة في المكالمة في الزيارة، يعني بأي طريقة بأي وسيلة، وبالملاطفة أيضا مثل ما فعل أبو شريح لما رأى أميرا من الأمراء ظهر أنه من تبع بني أمية، رأاه يجهز الجيوش لحرب ابن الزبير في مكة، فقال يا أيها الأمير إذن لي أن أبلغك كلاما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي ورأته عيناي حينما تكلم به غداة الفتح، يعني يوم الفتح، فبلغه على أن مكة حرام، لا يجوز سفك فيها الدم فيها، ولا تنفير صيدها، ولا أن يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا لكنه قالوا ماذا رد عليك يا أبا شريح؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح. المهم أنه برئ ذمته ولم يمنعه الحياء، ولكنه أيضا قدم قبل كلامه كلام حتى يمهد لنصيحته، فمثل هذا برئ ذمته. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه للحديث: قال وقوله وأثرة علينا أي أثر يعني استئثارا علينا، يعني لو كان ولاة الأمر يستأثرون على الرعية بالمال أو غيره مما يرفهون به أنفسهم ويحرمون من ولاهم الله عليهم، فإنه يجب علينا السمع والطاعة، لا نقول أنتم أكلتم الأموال وأفسدتموها وبذرتموها فلا نطيعكم، بل نقول سمعا وطاعة لله رب العالمين، ولو كان لكم استئثارا علينا، ولو كنا نحن لا نسكن إلا الأكواخ ولا نفترش إلا الخلق من الفرش وأنتم تسكنون القصور وتتمتعون بأفضل الفرش، لا يهمنا هذا، لأن هذا كله متاع الدنيا وستزول عنه أو يزول عنكم، إما هذا أو هذا، أما نحن فعلينا السمع والطاعة، ولو وجدنا من يستأثر علينا من ولاة الأمور. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر في مراه مسلم: أسمع وأطع، أسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، واعلم أنك سوف تقتص يوم القيامة من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرح عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله، فالأمر مضبوط ومحكم لا يضيع على الله شيء. نعم، هذا هو الواجب، أن الإنسان يسمع ويطيع لولاة الأمر ولا يعترض ولا يعارض ولا يرضى أن يقال في ولاة الأمر شيء، وإن حصل منهم شيء فليس معصومين، فليس معصومين، ولكن إن كان لك حق فستجده، وإن كان ليس لك حق فإذا أنت قد سلمت من الأذى في الدنيا، سواء استأثرهم أو آثروا بعض الشعب على بعض فهذا لا يضر، لست مكلفا بهذا أنت، أنك عليك السمع والطاعة. يقول عليكم بالسمع والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني ما يعنيك، ولست مكلفا بأن تصلح الناس، أنت عليك السمع والطاعة والنصح بقدر الإمكان فقط، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف، لو أمروك بمعصية فلا، أما ما دام أنه الشيء فيما بينهم هم أو في أنفسهم يخصهم فلست مكلف، لست مكلفا بإصلاحهم، لكن عليك أن تدعو الله لهم بالصلاح وترشدهم إذا استطعت، لكن لا تسبهم أو تكون مع من سبهم. نعم، هذه قصة في ذكر الشيخ العثيمين في أن الرفق ضروري للآمر بالمعروف والنهي يعني المنكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: يذكر قديما أن رجلا من أهل الحسبة، يعني من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، مر على شخص يستخرج الماء من البئر على إبله عند أذان المغرب، وكان من عادة هؤلاء العمال أن يحدوا بالإبل، يعني ينشدون شعرا من أجل أن تخف الإبل، لأن الإبل تطرب لنشيد الشعر. فجاء هذا الرجل ومعه غيره وتكلم بكلام قبيح على العامل الذي كان متعبا من العمل وضاقت عليه نفسه، فضرب الرجل بعصا طويلة متينة كانت معه، فشرد هذا الرجل وذهب إلى المسجد والتقى بالشيخ عالم من العلماء من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقال: إني فعلت كذا وكذا، وإن الرجل ضربني بالعصا. فلما كان من اليوم الثاني ذهب الشيخ بنفسه إلى المكان قبل غروب الشمس وتوضأ ووضع مشلحه على خشبة حول البئر، ثم أذن المغرب فوقف كأنه يريد أن يأخذ المشلح، فقال له: يا فلان، يا أخي، جزاك الله خيرا، أنت تطلب الخير في العمل هذا وأنت على خير، لكن الآن أذانا للمغرب، ولو أنك تذهب وتصلي المغرب وترجع ما فاتك شيء. وقال له كلاما هينا، فقال له: جزاك الله خيرا، مر علي أمس رجل جلف قام ينتهرني وقال لي كلاما سيئا أغضبني، وما ملكت نفسي حتى ضربته بالعصا. قال: الأمر لا يحتاج إلى ضرب، أنت عاقل. ثم تكلم بكلام لين فأسند العصا التي يضرب بها الإبل، ثم ذهب يصلي بانقياد ورضا. وكان هذا لأن الأول عامله بالعنف والثاني عامله بالرفق، ونحن وإن لم تحصل هذه القضية فلدينا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما ينزع من شيء إلا شانه. فعلى الآمر أن يحرص على أن يكون أمره ونهيه رفيقا. نعم، هذا هو، هذا هي القاعدة الصحيحة والذي أرشد الله إليها وأرشد إليها محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي فعله هو بنفسه لما رأى الأعرابي يبول في المسجد ما شتمه ولا سبه، ونهم الصحابة أن يزجروه، ثم ناداه ونصحه فخرج الأعرابي، فقد فهم الحكم وعرف الواجب عليه وعرف خطأه، وقال لجهله: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، بسبب أنه لاحظ أن الصحابة هموا بزجره وحصبه والقسوة عليه، ورأى أن النبي عليه الصلاة والسلام رفيقا رحيما رقيقا ولم يعنفه. وهذا الخلق الذي جبله الله عليه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. معروف أنه لابد. عائشة رضي الله عنها لما مر اليهودي وقال: السلام عليك يا محمد، قالت: عليكم السلام واللعنة. قال: رفقا يا عائشة. قالت: أما تسمع ما قال؟ قال: أما سمعت ما قلت؟ لا، ما ردت عليه، لأن النبي قال: وعليكم فقط، فإنه يستجاب لنا عليهم ولا يستجاب لهم عليهم. فعلى كل حال، يعني هذا حتى بينك وبين أولادك، إذا عاملتهم باللين والترغيب والنصيحة وصبرت عليهم، فلعل الله أن يهديهم أو يهدي بعضهم على حسب ما قدر لهم. المهم أن العنف، يعني بعض الناس يقول: صار ولدي ما يصلي أطرده من البيت. لا، إذا طردته من البيت زدت الشر شرا زيادة، لأنك تخرجه إلى الفساق وإلى المجرمين، فإذا كان عنده شيء من الحياة يموت. فهذا ليس علاج، لكن أصبر عليه وعامله وعالجه مثل ما تعالجه إذا كان مريض. إذا كان مريض هل أنت أخذه تقول: الله تعبنا عليه نروح ندفنه وحي نتخلص منه؟ لا، لا، تبي تصبر عليه. فكذلك الدعوة، هذا لأولادنا، فكيف إذن بغيرهم الذين ما نملكهم؟ علينا النصح والرفق، والهداية بيد الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد وتبين تنصح. أما هداية القلوب لا، قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، من يهدي الله فهو مهتد ومن يضلل فلا هادي له. نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.